منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الصفة الأولى وهي صفة الهمس، عندما نتكلم على صفة بنتكلم على ضدها مباشرة. صفة الهمس، كل صفة لها معنيان، معنى لغة ومعنى اصطلاح. الهمس لغة الخفاء، واصطلاحا جريان النفس عند النطق بالحرف لضعف الاعتماد على المخرج وانفتاح الوترين الصوتيين فيمر الهواء من خلالهما. خلينا نشوف الكلام ده يعني ايه. حروف الهمس هي فحثه شخص سكت، الفاء والحاء والثاء والهاء والشين والخاء والصاد والسين والكاف والتاء، هذه هي حروف الهمس. لما نترجم ده بقى بالتطبيق العملي ماذا نفعل بالهمس؟ انظر الى حرف التاء الان او حرف الفاء، قل حرف الفاء أف، أنا سأضع يدي هكذا أف، عندما أنطق هكذا أف فإن الهواء يخرج من فمي وتحس به على أطراف يديك أف، يبقى إذن يلجريان النفس عند النطق بالحرف، يعني عند الهواء يجري عند النطق بالحرف. ما هو السبب؟ ضعف الاعتماد على المخرج. وسبب هذا الجريان أن الوترين الصوتيين اللي في الداخل، لو نظرنا إلى الصورة لوجدنا الأوتار الصوتية، انظر في حالة الهمس الشكل رقم واحد الوتران مفتوحان، والصورة المجاورة الوتران في حالة الجهر مغلق، فالهواء الوتر مفتوح وبالتالي خرج هذا الهواء. الصفة التي ضد هذه الصفة هي صفة الهمس، وضدها الجهر. الجهر ضد الهمس، الجهر لغة الإعلان، اصطلاحا انحباس النفس عند النطق بالحرف لقوة الاعتماد على المخرج وانطباق الوترين الصوتيين فلا يمر الهواء من خلالهما. ايه هي حروف الجهر؟ حروف الجهر اتفقنا ان حروف الهمس هي العشرة، فحثاه شخص سكت، إذن حروف الجهر هي 19 المتبقية، لأن الحروف الهجائية 29 حرف. صفة الهمس وصفة الجهر يتعلقان بالنفس، يعني جريان النفس أو انحباس النفس. الهمس جريان النفس، الجهر عدم جريان النفس أو انحباس النفس. لو نظرنا إلى أي حرف آخر مثلا مثل حرف الضاد، خلينا نشوف حرف الضاد أض، حط إيدك أض أض، لا يخرج هواء، دليل على أن هذا الحرف حرف مجهور. طيب، الصفة الثانية من الصفات التي لها ضد صفة الشدة. الشدة لغة القوة، واصطلاحا انحباس الصوت عند النطق بالحرف لقوة الاعتماد على المخرج. حروف الشدة هي مجموعة في قوله أجد، قطن، بكت، الهمزة والجيم والدال والقاف والطاء والباء والكاف والتاء، هذه الأحرف الثمانية هي حروف الشدة. الشدة وضدها الرخاوة. الرخاوة لغة اللين، واصطلاحا جريان الصوت عند النطق بالحرف لضعف الاعتماد على المخرج. طيب، قلنا الشدة لغة القوة، واصطلاحا هي انحباس الصوت، يبقى إذن صفة الشدة وصفة الرخاوة وبينهما البينية، هذه الصفات تتعلق بالصوت. كنا بنتكلم الهمس والجهر يتعلق بالنفس، يبقى ده متعلق بالصوت. خلينا ننطق أو نبين كيفية الشدة في هذه الحروف حرف الهمزة. عندما ننطق به تقول أ، شايف لا يخرج شيء، أد بدون القلقلة، أد أد أق أط أب أك أت، يعني شايف الحرف شديد، المخرج مظبوط، حبس الصوت، ما فيش حاجة بتخرج، مسألة متحكم فيها جيدا. بخلاف لو بصينا إلى حروف الرخاوة مثلا حرف السين والصاد والزاي وغيره، إيه انظر اسمع حرف السين، أس أص أف أه إلى آخره من الحروف، تجد هذا حرف رخو، يعني الصوت يجري عند النطق به. يبقى صفة الهمس والجهر تتعلق بالنفس، جرائن النفس وانحباس النفس، والآن في الشدة والرخاوة بينهم البينية تتعلق بالصوت. طيب معنى حرف شديد الشدة هكذا، اسمع تقول حروف اللي هي أجد قطب بكت، أد أد أق، الشدة حق مستحقة، أي ما يترتب عليها أو ما هي ثمرة أن هذا الحرف شديد، الثمرة أن هذا الحرف زمنه قصير. يبقى الشدة حق ومستحقها أي ما يترتب أو ما ينتج عنها قصر زمن الحرف، شايف أق أد أق، الشدة حق ومستحقها قصر زمن الحرف. والرخاوة حق، شايف أس أه، ومستحقها ما يترتب على أن هذا الحرف رخو، ماذا نفعل بأنه رخو؟ نعرف أن زمنه طويل، الرخاوة حق ومستحقها طول زمن الحرف، أس أف أث أه، إنما شايف الشدة أق أط لحظة وينتهي الحرف. بين الشدة وبين الرخاوة صفة تسمى صفة البينية أو التوسط، هي أي يعني عدم كمال انحباس الصوت كما في الشدة وعدم جريانه كما في الرخاوة. ما حروفه؟ هي لين عمر، اللام والنون والعين والميم والراء. عندنا اسمع حرف حرف شديد، حرف القاف مثلا تقول أق، حرف رخو تقول أس، شوف الزمن. الحرف البيني زي حرف اللام تقول ال، لا نقول ال شديد ونقول لأنه لا رخو، لا، فهو مرتبة متوسطة بين الشدة وبين الرخاوة، فتقول ال أن أع أم أر. ولذلك عندما ننطق تقول الحمد لله رب العالمين، شايف النون الأخيرة عاملة ازاي؟ العالمين، بينية الايه؟ بينية النون، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ما قلش الحمد لله رب العالمين، عالمين كذا جعلته شديد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أصبح باء. يبقى الفرق بين الباء وبين الميم البينية التي في الحرف، الرجيم الرجيب، شايف هناك فرق. يبقى الخلاصة يا إخواني أن الهمس وضده الجهر يتعلقان بالنفس، جريان النفس وانحباس النفس، والشدة والرخاوة والبينية تتعلق بالصوت، الشدة حق مستحقها قصر زمن الحرف، والرخاوة حق ومستحقها طول زمن الحرف، والبينية حق ومستحقها عدم انحباس الصوت كما في الشدة وعدم جريانه كما في الرخاوة، اللي هي وحروفه لين عمر. وإن شاء الله تعالى مع صفة جديدة في الدرس القادم نتكلم فيها عن الاستعلاء والاستفال، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.